بتكلم على اليهود لما ينشئوا دولة اليهود البارون اللي له قصر في مصر الجديدة اسمه قصر البارون. لما ينشئوا الدولة تبرع البارون لإنشاء دولة إسرائيل ب 12 مليون دولار. 12 مليون بس أيامها كان 12 مليون، كان المليون بمليار في زماننا. 12 مليون دولار لإنشاء دولة فلسطين. لا احنا عاوزين ننشئ مسجد الاستقامة والرب شباب ايتام يوحدوا رب الارض والسماء. ربنا يبارك ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين. ثم اما بعد الحمد لله والثناء عليه، ونصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الله جل وعلا ممتنا عليه: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه على قدر ما اعطى لهذا الدين صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وعود الى موضوعنا الذي ابتدأناه في درسنا الى العقيدة الصحوية، فقد وقفنا بعون الله جل وعلا وبفضله مع امور متعددة. وقفنا معك علي في التوحيد من كلام الشيخ رحمه الله حينما قال: اعلم ان الله واحد لا شريك له. وقلنا ان هذه العبارة هي مبنى عقيدتنا، مبنى العقيدة: واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في اسمائه. وتكلمنا عن لفظ الوحدانية ومعنى الواحد بالنسبة لله جل وعلا، وانتقلنا من ذلك إلى فضل التوحيد. تكلمنا عن فضله في الآخرة وفي الدنيا، ثم نقف مع بعض ثماره. والثمرة الأولى التي وقفنا معها قلنا إن التوحيد يحرر قلب العبد من عبودية الخلق لعبودية الخالق. يحرر قلبك من عبودية الخلق لعبودية الخالق. إذ كأنها حرية، فقلنا إن الحرية الكاملة حينما تؤمن بالله ربا جل وعلا، دي الحرية الكاملة. ليه؟ ألا أن من عبد شيئا صار عبدا له. إلا العبد لله، إلا العبودية لله فإنها حرية. تتحرر من كل قيود الأرض، من الزوج، من الأباء، من الشهوة، من الجاه، من المال، من كل حاجة لا تعدل عندك شيء، كما وضح ربنا جل وعلا في الآية التي ما أكثر مال كثيرها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ولهذا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله لأمره. فلا شيء تعبده غير الله جل وعلا. لا معبود بحق. وإعلان العبودية له تحرر كامل للعبد، حرية كاملة. ثم انتقلنا من الثمرة الأولى إلى الثمرة الثانية، وقلنا إن عقيدة التوحيد لها ثمرات متعددة: تحرر القلب والنفس من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق، فهي حرية كاملة. أمر الثاني أن الرزق بيد الله وحده. لا يجلب الرزق محبة حبيب ولا يمنعه كراهية كاره. ووقفنا معها في الدرس الماضي، ودرسنا اليوم بمشيئة الله أن العمر بيد الله وحده. العمر بيد الله. شوف اللي يؤمن بكده، قلنا من عقيدتنا تحرير القلب من عبودية الخلق. أن الرزق بيد الله وحده لا يملكه إلا الله. كذا العمر، ده موضوعنا النهاردة، كذا العمر بيد الله وحده. فإن العمر لا ينقص بالإقدام ولا يزيد بالإحجام، هكذا قال العلماء. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني وجدع وراجل ما هي أصل عمر، مش جدع وجبان مش هيزيد العمر. نايم في بيتكم يا عم منا ومنتني ياهو بتشبنا في حالنا. العمر حدده الملك. وقلعه بتقول الله يخرب بيت ابو نتنياهو واللي يتكسر دماغه تتكسر يا راجل مش هينقص العمر. يبقى لا يزيد بالاحجام ولا ينقص بالاقدام. لا دي ولا دي. ان انت بيتكم وقلت ان عمره هيزيد وهبعد عن المشاكل ووجع القلب يقول لك فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما توحد اقدام. لذي ولذي. ان انت بكم وقلت ان عمره هيزيد وهبعد عن المشاكل ووجع القلب يقول لك فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما توحد. انت قاعد في بيتكم حراسة عليك تعايا القلاء خليك جنبي هنا لو جه الموت طخه كذاب مش هيقدر يعمل حاجة ده لخب وهو قاعد مع امراته قال له من انت؟ قال انا من لا يمنعه الحجاب ولا يهاب الطواغيت ولا يخاف المتسلطين ولا يحجزه حادث ولا يمنعه مانع. قال فانت ملك الموت. قال ومن يكون غيري؟ محدش يقدر يمنعني لان ربنا حكم المساله. هتنام جوا البيت وتبقى جبان؟ قال العلماء كده. قال انت تدور في محور القدر. إن عشت جبانا لا تخرج من الخضر وإن عشت عزيزا لا تخرج من الخضر. واختار. يبقى اللي عاش جبان هو اللي كده واللي عاش راجل هو ده اللي راجل مش انت رجالة ولا ايه؟ ايه؟ ايوه كده الذكر. الله ربنا يجمعنا وإياكم بسيف الجهاد أمام نتنياهو. لو رجالة صح يا سلام حتى ولو حجر نمسك حجارة حتى ما نفتحش بالحجارة وصح الواحد من عظم ومعه نظارة لك اهل خطط وخلاص. ده قال لي ابو نجانة يعني في رواية ان النبي عطل وحطل قال خذ ما نبعش سيف. قال لي خذ. يقول الراوي الحطل رأيتها سيفا مسلولا قتلت به سبعا من المشركين. بس اللي عطى مين؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. رزقنا حسن النية. النبي يقول من لم يبذو من لم يجاهد يعني ولم تحدثه نفسه بالغزو ومش راجل حتى لا عاوز يجاهد ولا حتى جواه نخوة الجهاد ماله ده يا رسول الله؟ قال مات ميتة الجاهلية. ده كلام خير البرية. النبي عايزنا رجالة مش عايزنا جملة. سبحان الله. اللهم صل عليه. اللهم صل. قام يقول لي انت في محور القدر عش عزيزا ولا تخرج عن القدر وعش ذليلا ولا تخرج عن القدر واختار اللي يعجبك. ان عشت ذليل في القدر ما هتطلع وان عشت عزيز في القدر ما هتطلع. طب هيعمل لك ايه ولا حاجه؟ هي ده اطفال قد كده لسه جايبين صوره امبارح شايفها في الاخبار جايبين الصوره الزواجيه الواد وهو واقف ماسك الحجر وهو مشتغل على كتفه اخ كده شايل لحيته على ايده. يا سلام على منظره. نسأل الله أن يرزقهم حسن الشهادة في سبيل الله. اللهم إنا نسألك أن ترزق حماة سيف الجهاد في سبيل الله. اللهم من عطلهم فعطل أركانهم. اللهم من عطلهم فعطل أركانهم. اللهم من أراد أن ينفش من جهاد فاطلب به يا رب العبد والسلام. عيال الرجال زي يقولوا كده يدق الطوبة عامل كده والناحية الثانية واحد شايله من هنا. يا سلام على الشهادة. أنا قلت قبل كده الشهادة منحة. مش اي حد ياخده. هو تفتكر ان انت ذكر او ابدا. مش اي حد. ده منحة من الله. مش قال له النبي دخل بيصلي وحادث النسائي وبعدين صحابي من الصحابة. قال اللهم اتيني افضل ما اعطيت السائلين. النبي بعد ما خلص صلاة مين اللي دعا؟ قال له انا. قال له عارف اعظم افضل ما اعطى الله عباده الصالحين؟ قال له ايه؟ قال له اذا يعقر جوانك وتستشهد في سبيل الله. مش اي حد ينال البنزين. واي حد دخل الجنة العمال يبكي يبكي ليه؟ كل المواقع دي في في الإسلام والجهاد في سبيل الله وسيف الله المسلول، وهل أنا أموت على الفراش كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء رضي الله عنه، بس نيته وجهاده في سبيل الله. نسأل الله أن يرزقهم جميعا الشهادة، جميعا أصحاب النبي، ويرزقنا وإياهم الشهادة في سبيل الله. اللهم آتنا أفضل ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما آتيت عبادك الصالحين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب الأرض والسماء. ابقى فان ربنا يقول لنا تعالى قضية الأجل بإيدينا، طب إيه اللي يترتب عليه؟ هل أجل محدود؟ هل الشجاعة تنقص العمر؟ أما تبقى واد راجل وشجاع تنقص العمر؟ هل ثم تشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول علي: كنا إذا حمي الوطير واحمرت الحلق اتقينا احتمينا. بتحتم مين بالنبي؟ يا الله، ليه؟ فما كان أحد أقرب إلى العدو من رسول الله. ليه؟ لأن إقدام النبي مش هيأخر الأجل ولا احجامه هيطول الاجل. اذا نعمل ايه؟ هنخليك في الصف الاول. لم قبله كده قال له عايز يا سيد الله يرحمه، يا سيد عايز ايه؟ قال له انا رايح اموت. رايح تموت؟ قال له اه. قال له عايز مني طيب؟ قال له اني نويت على الشهادة، فهل لك حاجة من رسول الله؟ عايز حاجة اقولها للنبي بعد موت النبي؟ قال له أخبر رسول الله أن وجدنا ما وعد ربنا حقا، دخلنا زي ما قلت لي، فإحنا لسه محصورين في مكة وفي المدينة وفي الخندق بنحفر الخندق، قلت أبشروا فتحت لي كنوز كسرى وقيصر، ومدوا ما اتفتحتش، قلنا إن إحنا في كسرى وقيصر دلوقتي، ويزدجر جري قدامنا زي المعز، وفتحناه بقيادة سعد بن أبي وقاص. ودخلنا قصر المدان وما قلته لصراقة، ناله صراقة رضي الله عنه حينما سوره بأسامر قصرة وأعطاه سعد بن أبي وقاص، قال يا صراقة بن مالك أين صراقة بن مالك؟ أنا على سعد. قال بلغني أن النبي قد وعدت بزوارى كسرى، ها هي الزوارى كسرى، إن الله لا يخلف ميعاده، على لسان حبيبه محمد بن عبد الله. مش ده النبي وعدك فيه؟ قال له اه. ويقوم الاذان كده على الايواء كسر، يا سلام. والكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام امنين ومقام امين وجنات كانوا فيها ايه؟ فاكهين. كذلك واورثناها قوما اخرين. اللي جاب بعدهم احسن من اللي خلفوهم، احسن منهم. ما كانت الاندلس نعائي، بس كان شوية سكيرة وعربيدة ضيعوها. نسأل الله أن يجعل الفتح على أيدينا وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الأمة، وخير من يعلمها نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول مسألة العمر بيد الله، لا تزيد بالشجاعة، لا تنقص بالشجاعة، ولا تزيد بالنوم في البيت. ده انت ولا كنت من قال ولو نايم. طب النبي قال بقى شوف النبي في مقدمة الصفوف، يقول إذا حمي الوطير واحمرت الحلق اتقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو من النبي. من مين؟ من النبي. مش حد. ويوم حمين وقف النبي حينما تفرق الناس من حول سيد الناس، وكان ينادي أنا النبي لا تجد، أنا ابن عبد المطلب. والعباس ينادي أنا النبي، والنبي يقول لكم أهو أنا النبي لا تجد، أنا ابن عبد المطلب. حتى تجمع الناس حول النبي. فبالشجاعة نقصت عمره أبدا، الرجولة نقصت عمره أبدا. أمال إيه؟ أزادته عزا عند ربه. تزيد المرأة عزا عند ربه، ما هو لأقدم فنقص العمر فلتأخر. قال ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين قتل عليهم القتل ولو كانوا فيه وجوه البروج. ومش كده بس، ده في قصور عليها حراس وغيره وغيره. قال ليه؟ قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هتروح منه فين؟ جدان وخايف؟ ده عمر محدود. فالنبي علمنا في الحديث الصحيح ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم يربع ثلاث حاجات ثم يؤمر الملك يكتب ايه اجل لاي ارض يموت اجل لاي ارض يموت رحم الله الشافعي لم قال قدمت علينا خطى مشيناها ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض فلا يموت بأرض سواه أطرح منها في ايه ده بقول لك الواحد لما الأرض اللي هيموت فيها زي ما جاء في الحديث اللي رواه الترمذي من كتب عليه أنه يموت بأرض كتب الله إليه إله حاجة إليه إله حاجة يعني رايح فين يا فلان قال والله لي مصلحة في بني سويف طب رايح بني سويف ليه ده هو مش رايح للمصلحة ده رايح في داهية رايح فين أما خلاص هوب رايح فين الزبون قال ده ركب رايح لمعصية وهو اللي رايح للمعصية وعنده النية مات حاجة إليها ولذلك في أثر في الإسرائيليات في مجلس سليمان عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام واحد قاعد في مجلسه وكان ملك الموت يأتي إليه فقعد الملك في مجلس نبي الله سليمان بيتفرج ويسمع ويشوف البشر بيعملوا ايه وبعدين بدأ يطيل النظر إلى رجل من أصحابه شوية يبص له بعدين الرجل خاف قال له يا نبي الله من هذا قال ملك الموت قال يا ظهر ابيض دعيه علي من ساعة ما قعدنا وعمال يبصني واحد من اثنين يا مش مستنقذ دمي يا في المصيبة كأنك هتكسر قال طب ونعمل لك ايه قال له ما تأمر الريح ان تحملني الى بلاد الهند الأن من هنا خالص أسيب له البلد اللي هو فيها أسيب الشام والبلاد تكون ودين الهند آخر البلاد خلينا نشوى أبعد عن السكة اللي هو فيها وبعدين نقلته الريح إلى بلاد الهند بعد برهة من الزمن عاد ملك الموت إلى سليمان فسأله سليمان لما كنت تطير النظر إلى فلان ابن فلان وهو ملك الموت عنده الورقة موجودة احنا قلنا قبل كده ان كل يوم بيجي عند البيت زي ما قال الحسن معاه الصحيفة مكتوب فيها اسماءكم في حد فيكم هو انت عمال تضحك بقي لك يومين وبتضحك يا خدك طيب شك عليك وانت بتشوف رأسه لفلانة ده انت نهايته السودة يقول الحسن يقف على بال احدكم كل يوم ثلاث مرات ثلاث مرات فاذا انقضى الاجل واستوفي الرزق قبض الروح فبكى اهله فوقف وامسك بعضدي البيت ويفعل ذلك وقال والله ما اكلت له رزقا وما أفنيت له عمرا وما انتقصت له أجلا وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا تدعو للي ما كل رائع كل من عليها سبحان الله زعل قلبي تصوته يقول يا أفعل باب كده يقول بتصوته ليه لأنا كل يوم ببص لكم